وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا أحبتي الفضلاء في فرش سورة الأعراف، وانتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، وياسين دم غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصر وبالمد كمحلا. وتكلمنا في هذين البيتين عن ما فيهما من قراءات. يقول الشيخ: ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني. ذكر هنا في البيت الأول ذكر موضعين. الموضع الأول هو هنا في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. والموضع الثاني في سورة الطور، وهو الموضع الثاني من سورة الطور في نفس الآية: والذين آمنوا وتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ويقصر ذريات مع فتح تائه. اقصر وافتح التاء، يبقى هنا ايه؟ من ظهورهم ذريتهم، وهناك وألحقنا بهم ذريتهم. اقصر وافتح الايه؟ وافتح التاء للمشار اليهم بالضاء، وهم الكوفيون وابن كثير. هذا بالنسبة للموضعين، الذي في الأعراف والذي في سورة الطور، الموضع الثاني من نفس الآية من سورة الطور. ثم قال رحمة الله عليه: وياسين دم غصنا. الموضع الذي في سورة ياسين دخل مع المرموز إليهم في الرمز السابق، دخل معهم أبو عمرو. قال: وياسين دم غصنا. الدل لمن؟ لابن كثير. والغين لمن؟ للكوفيين وأبي عمرو. يعني هناك الضاء، الضاء للكوفيين وابن كثير، الغين للكوفيين وأبي عمرو. يبقى كم كده من السبعة؟ خمسة من السبعة: الدال لابن كثير، والغين للكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، ومعهم أبو عمرو، ومعهم أبو عمرو. إلى يرجع الكلام على الترجمة السابقة في سورة ياسين، في قول المولى تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم. يبقى المرموز إليهم بالدال والغين يقرؤون إيه؟ أنا حملنا ذريتهم. كده كم موضع؟ ثلاث مواضع. يبقى انتبهوا معي: الأعراف والطور، الكوفيون وابن كثير يقرؤون يتفقون في القراءة. سورة ياسين يدخل معهم أبو عمرو البصري. ثم قال رحمة الله عليه: ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كمحلا. أول الطور في نفس الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. أليس هكذا تقرأ؟ طيب، ويكسر رفع أول الطور للبصري. هتكسر الرفع، احنا بنقول ايه؟ ذريته، هتقرأ ايه؟ ذريتي. طيب قال وبالمد كم حلا، بقت ايه؟ ذريا. يبقى معنى هذا الموضع الاول من سورة الطور يقرأ ابو عمرو البصري بالرفع والمد، بالكسر والمد، يكسر الرفع، ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم. طيب والمشار إليه بالكاف، هو قال وبالمد كم حلا، المشار إليه بالكاف يقرأ بالمد مع الرفع، يبقى القراءة إيه؟ ذرياتهم. يبقى تحصل كم قراءة؟ لا انتبه، أبو عمرو ينفرد بقراءته، بس انتبهوا معي من جانب الإعراب، هل يستساغ أن تقرأ والذين آمنوا واتبعتهم، اللي هي قراءة أبو عمرو، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم؟ مش هينفع من حيث الإعراب. أي طب ينفع إزاي؟ هناك في سورة الطور يقرأ الإمام البصري أتبعناهم والذين آمنوا وأتبعناهم، هو ينفرد بهذه القراءة. يبقى أبو عمرو البصري يقرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، خد كده مشيت من حيث الإعراب، والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. طيب أبو ابن عامر اللي هو المشار إليه بالمد يقرأ إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، والباقون يقرؤون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. يبقى كم قراءة؟ ثلاث قراءات، ينفرد أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. طيب ابن عامر يقرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، واتبعتهم ذرياتهم، والباقون يقرؤون والذين آمنوا واتبعتهم بالقصر واتبعتهم ذريتهم. طيب يبقى إذن لو مشينا في هذه الآية وكملنا الآية كيف نقرأ لأبي عمرو؟ يبقى نقول إيه؟ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، ها؟ كمل الآية، ألحقنا بهم، ها؟ هنقرأ إيه؟ ذرياتهم. هنأخذ ذرياتهم منين؟ قال وفي الطور في الثاني ظهير، مش كده ولا ايه؟ في الطور في الثاني ظهير، يبقى يقرأ أبو عمرو، تستقيم القراءة كده، والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. هناخد التانية ذريات منين؟ هو هنا قال ظهير، مش موجود مع أهل الكوفة، خلاص يبقى إيه؟ مش موجود مع أهل الكوفة، يبقى ينفرد أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم ألحقنا وأتبعناهم إيه؟ ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. طيب ابن عامر يقرأ إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، مش الآية كده معانا ولا إيه؟ ألحقنا بهم، ها ها، أتبقى يقرأ إيه؟ ذرياتهم، لأن هو مش موجود مع إيه؟ مع من قرأ بالفتح ذريته، متبهين ولا إيه؟ الضاء الضاء الكوفيون وابن كثير. طب كده مشوا اثنين. طب حيبقى معنا مين؟ الإمام نافع. الإمام نافع كيف نقرأ له؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. ما احنا عندنا اللي هيقرأوا ذريات في الموضع الثاني في سورة الطور ثلاثة، اللي هم مين؟ نافع وابن عامر وابو عمر، مش كده ولا ايه؟ نافع وابو عمر وابن عامر. طيب يتبقى معانا الكوفيون يقرؤون ايه؟ والذين آمنوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم كما تقراها لحفص، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ذريتهم يبقى لما نيجي نجمع ده، هذا الكلام ده في سورة الطور، عشان سورة الطور فيها ايه؟ فيها ثلاث كلمات فيها فرش، اتبعنا اتبعتهم واتبعناهم وذريتهم الأولانية وذريتهم الثانية. الأولى فيها يقرأ أبو عمرو بالمد والكسر ذريات، ذرياتي، وابن عامر يقرأ بالمد والإيه والرفع، يبقى يقرأ إيه؟ ذرياته. طيب والباقون، ده احنا في الموضع الأول، والباقون يقرأوا إيه؟ ذريته. بس الموضع الثاني في قراءتين فقط، ذريات وذرياتهم وذريتهم. فلما تركب القراءتين او الثلاث قراءات مع بعض تيجي معاك القراءات دي. هنا في ملحوظة قبل ان ندخل على التوجيه، ملحوظة لطالب القراءات لكيفية السير في المتن. الشيخ قال ويقصر ذريات مع فتح تائه. هو الفتح ده علامة إعراب ولا علامة بناء؟ علامة بناء. طب مش هتنفع معانا هنا. طب إيه اللي جابها هنا؟ لأن إحنا إيه يعني الكلام هنا من المفترض الكلام على إعراب، يبقى إيه يقول ويقصر ذريات مع نصب تائه، من المفترض كده. بس هنا المشكلة هتبقى إيه؟ فيه النصب هيبقى له ضد الايه؟ ضد النصب الايه؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طب مش هتمشي المساله معانا. طب اسمعوا كلام الايه العلماء في هذه المساله، لان هذا مهم لكيفيه السير. يعني ده مش توجيه، ده مش توجيه، انا اقول التوجيه عرفت ما عرفتش مش مشكله، إنما القراءات دي قراءات. الأول نأخذ التوجيه وبعدين ندخل على هذه الملحوظة وهذه الإشكالية. قال ابن خالوي فالحجة لمن وحد، وحد ذرية، ذريات ذرية، فالحجة لمن وحد أنه جعله موحدا في اللفظ مجموعا في المعنى، موحدا في اللفظ مجموعا في المعنى. ودليله قوله تعالى أو الطفل. فين أو الطفل دي؟ أو الطفل الذين لم يظهروا. من المفترض سياق الكلام يبقى إيه؟ أو الأطفال أو الطفل، يبقى ده معناها إيه؟ يعني طفل واحد اهو، يبقى كل الايه. الشيخ اسمع كلام الشيخ، والحجة لمن وحد انه جعله موحدا في اللفظ مجموعا في الايه، مجموعا في المعنى. والحجة لمن جمع ذريات انه طابق بذلك بين اللفظين لقوله من ظهورهم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم. وقال نعم، وقال ابن إدريس وفرق أبو عمرو أبو عمرو بين الذرية والذريات، فقال: الذرية ما كانوا في الحجور مخلوقين، اللي هم أولادك أطفالك، هي دي الذرية، الذرية بالإفراد، والذريات النسل والأعقاب ممن لم يخلق بعد. يعني عند أبي عمرو البصري فرق بين الذرية والإيه والذريات، قال: الذرية هم الأولاد اللي موجودين في الحجور، اللي وجدوا اللي خلقوا، والذريات ما يأتي من نسلك فيما بعد. نأتي إلى الإشكالية في قضية الإيه الفتح والنصب. قال أبو شامة رحمة الله عليه: وإنما كانت مكسورة. أصل إحنا دلوقتي لما يقول فتح يبقى ضد الفتح الإيه الكسر، وانتبهين معي ولا إيه؟ قال: ويقصر ذريات مع فتح تائه، ضد الفتح الإيه، وحيث أقول الضم، والضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. ده دي اللي معانا. طيب قال: وإنما كانت مكسورة في قراءة الباقين، هتبقى مكسورة مش خفض، من المفترض هيبقى خفض خلاص. وإنما كانت مكسورة في قراءة الباقين بالجمع، لأن الكسر هو علامة النصب في جمع المؤنث الإيه السالم. وقال: فتح تائه، ولم يقل نصب، لما سبق تقريره في رسالته في سورة المائدة، سبق الكلام في سورة المائدة. طب هو قال ايه في المائدة؟ قال عند قول الناظم: رسالته اجمع واكسر التاك مع تلا، هناك قال اكسر، رسالته اجمع اللي هو ايه، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالاته، فما بلغت رسالته. هناك دي كانت في سورة الايه في سورة المائدة. طيب قال الشيخ ابو شامة، قال في سورة المائدة: واستعمل الناظم لفظ الكسر في العبارة عن حركة التاء في الجمع، واستعمل لفظ الفتح في العبارة عن حركة المفرد في قوله في سورة الأنعام: رسالات فرض وافتحوا دون علة، اللي هو الله أعلم حيث، برضو دي كانت لها كلام، هناك قال إيه رسالات فرض وافتحوا دون علة، اللي هيقرأ إيه الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته مين دون علة، الدل لمن لابن كثير، والعين لمن لحفص، أما الباقون يقرؤون إيه حيث يجعل رسالاته. قال الشيخ: واستعمل لفظ الفتح في العبارة عن حركة المفرد في قوله في سورة الأنعام، وبرضو زي ما انتم شايفين واستعملها هنا في سورة الايه الأعراف: ويقصر ذريات مع فتح تائه. هيجي كلام الشيخ: والحركتان في الموضعين حركتا إعراب على القراءتين في كل حرف منهما، ما هيش حركات ايه، ما هيش علامات ايه بناء، ده هي حركات ايه، حركات اعراب. ووجهه، والكلام موصول لأبي شامة، وجه الكلام ده، ووجهه ان كل كلمة منهما في القراءتين منصوبة، لان احنا بنقول ايه منصوب بالايه، نعم منصوبة، غاية ما في الأمر أن علامة النصب في إحداهما فتحة وفي الأخرى كسرة، فلفظ في الموضعين بعلامة النصب في إحدى القراءتين لتأخذ ضدها في القراءة الأخرى. ولو قال انصبوا زي هنا كده لتحير السامع، طب النصب هيعمل ايه، ده هيبقى ضده ايه، هنجيبها منين؟ وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض. هيبقى الخفض، يبقى الكلام هنا كلام ايه؟ كلام إعراب، مش هتمشي معانا هنا. قال ولو قال ولو قال انصبوا لتحير السامع، إذ القراءة الأخرى في الموضعين منصوبة، القراءة الثانية منصوبة بس علامة النصب ايه؟ نعم. ومثل ذلك قوله في الأعراف ويقصر ذريات، اللي هي معنا هنا. ده هو كان بيتكلم الكلام ده في سورة ايه؟ في سورة المائدة. طور ايه يا راجل؟ طور. ده احنا لسه بيننا وبين الطور لسه. هنعدي القناة، لسه بدري. ها؟ نعم. ومثل ذلك قوله في الأعراف ويقصر ذريات مع فتح تائه والله أعلم. أقول هذه إشكالية لفظة الفتح في موضع الإعراب، لفظة فتح جاية في موضع الإيه؟ في موضع الإعراب، لأن إيه؟ فاكرين أن الشيخ لما قال هنا وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة، فاكرين دي فين؟ فين؟ نعم أحسن. طيب واحد يجيب لي كده يفكرني، فكروني كده. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النصب مش هو يقول لك ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول، والإطباق إشفاء والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل، وفعلهما في الضم والرفع، خد بالك من الكلام، وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل. طب هو ده ذكر ايه؟ ضم ورفع وايه وكسر وايه وجر ونصب او ورفع وفتح ونصب، انت متابعي معي؟ هو قال ايه بعد كده؟ اعتذارا لهذا الكلام، وما نوع التحريك الا للازم، انا ما نوعتش الكلام ده الا ايه؟ للازم بناء واعرابا غدا متنقلة. الحركات الضم ها والكسر والايه والفتح بيسموها علامات ايه؟ بناء. طب نيجي نقول ايه؟ النصب والجر والرفع بتسمى علامات ايه؟ علامات اعراب. يبقى الحرف الاخير اللي في الكلمة اللي تيجي عليها حركة، الحرف الاخير ده بنسميه نقول ايه؟ اعراب. ده يتسمى ايه؟ يتسمى اعراب. واضح يا احبة؟ ثم قال رحمة الله عليه يقول معا، وطبعا قضية التوجيه احنا عندنا كم موضع كده اللي هو ذريات في القرآن عشان نتنبه، واحد في الأعراف ها والتاني في ياسين، ناخدهم بالترتيب كده، واحد في الأعراف والتاني في ياسين اللي ورد فيها الخلاف، ياسين ها وبعد كده ايه الطور وايه التاني؟ لا مش معانا، مش معانا، احنا عندنا اتنين في سورة الايه، في سورة الطور دي اللي فيها ايه، فيها قراءات. ثم قال رحمة الله عليه يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلة. طبعا احنا الاقواس المنهج اللي احنا ماشيين عليه، افتح القوس من اول ويقصر ذريات ويغلق عند وبالمد كم حالة، نفتح القوس بها يقول معا غيب حميد. نعم مش اشكال، تنفع والصح تقوله، ما هي خلاص نقرأها ايه، تقول معا غيب حميد عشان ناخد القراءة من الضد، تقول معا غيب حميد، اقوس عليه معا يقول او تقول معا، معا يعني ايه؟ يعني في موضعين، الموضع الاول ان تقولوا يوم القيامة اللي هو فين؟ برضو في نفس الآية دي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ها؟ أن تقولوا أن يقولوا بس يبقى المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري يقرأ إيه أن يقولوا ما قال لك إيه يقول معا غيب حميد طب والموضع الثاني فين اللي بعد منها مباشرة أول الآية إيه أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل يبقى هو الشيخ يقول إيه يقول معا غيب حميد يبقى فيها كم قراءة فيها اثنين غيب ضد الغيب الايه نفهم الحاجات دي ضد الغيب الخطاب برضو ناخدها منين وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا خد بالك من كلام الشيخ ما قالكش مزاحم برجليك كده ولا بكتبتك وبعافيتك فقال ايه وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمل يقلك ايه اهو يبقى اذا لما يقول ايه بالغيب يبقى ضد الغيب الخطاب التاء خلاص ضد الغيب الايه الخطاب التوجيه قال الإمام المهدوي من قرأ بالياء فيهما فعلى لفظ الغيبة لأن قبله لفظ الغيبة مش قبله لفظ الغيبة وإذ أخذ ربك مش قبله لفظ الغيبة يبقى دي على دي أو يقول معي أن يقول أو يقول طيب ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ الخطاب لأن قبله ألست بربكم أن تقولوا نعم أن تقولوا خلاص على الإيه على الخطاب ثم قال رحمة الله عليه وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر في الصلة وفي النحل والاه الكسائي نقفل القصة هنا عند مين عند الكسائي وحيث يلحدون قال لك وحيث يلحدون في القرآن أصل أول موضع عندنا هنا في قول المولى تبارك وتعالى اللي هو إيه ولله الأسماء الحسنى نعم وذروا الذين إيه يلحدون الأول نشوف القراءة شكلها وحيث يلحدون بفتح الإيه الضم والكسر افتح الضم والكسر يبقى الضم إيه يو افتحها يبقى بقى فيها يل حي افتحها قال لك وفتح الضم والكسر يبقى ايه يلحدون ان الذين يلحدون في ايه في اياتنا هم كم موضع في القران هنا في سوره الايه في سوره الاعراف لا قبل فصلت في سوره النحل اللي هو ايه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه خلاص يبقى الموضع الإيه الموضع الثاني الموضع الثالث في سورة فصلت في قول المولى تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا يبقى هو الشيخ ريحكم وقال إيه وحيث يلحدون طب احنا ندور حيث يلحدون هو 100 موضع لا ده هما كم موضع 3 مواضع اول موضع جاء في الاعراف وبقى تحول بقى بعد كده بقى شبيه بالايه بالاصل ما هو فرش ما احنا عندنا الكلمات الفرشية في بعض الكلمات في موضع واحد ولم تتكرر ملك يوم الدين مالك يوم الدين بس ها يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون بس ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون إنما بتيجي عندنا بعض الكلمات بتبقى تكررت ربما في سورة أو أكثر من إيه أكثر من سورة نعم قال وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصل من الفعل من لحمزة قال وفي النحل والاه الكسائي يبقى معنى هذا أن الإمام حمزة يقرأ يلحدون في المواضع الثلاثة ويشترك معه الإمام الكسائي في سورة الإيه؟ في سورة النحل. ودي برضو نغلق عليها قوسين. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: يلحدون ويلحدون لغتان، يقال ألحد يلحد، ألحد يلحد، ولحد يلحد، ولحد يلحد، وألحد أكثر. احنا قلنا ايه؟ ألحد ايه؟ يلحد، ولحد يلحد. قال الشيخ: ولحد أكثر، يعني أكثر في الايه؟ في الاستعمال عند العرب. ويقويه أو يقويه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فهو مصدر ايه؟ ألحد، مصدر ايه؟ مصدر ألحد. وقال: رجل ملحد، فهو اسم فاعل من ألحد. رجل ملحد اسم فاعل من ايه؟ من ألحد. ولم يسمع فيه لاحد، قال لم يسمع عند العرب ايه؟ رجل ايه؟ لاحد، رجل ايه؟ لاحد. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي النحل والاه الكساء، خلاص خدناه خلاص. وجزمهم يذرهم شفا ولياء غصن تهدلا، في قول المولى تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الشيخ: وجزمهم يذرهم شفا، الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ بالجزم. خلاص، بس استنى مش هنقدر نعرف لما نكمل الباقي. قال: والياء غصن، يقرأ بالياء غصن، الغين لمن؟ للكوفيين وأبي عمرو، دول يقرؤون بالياء، يا ذا. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالنون، ضد الياء الايه؟ هناخدها منين؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم. شغل كده فزاحم بالذكاء اللي تفضله عشان تبقى حاضره معاك. خلاص، الباقون يقرؤون بالنون، من هم الباقون؟ هيبقى مين الباقي؟ نافع وابن كثير وابن عام، نافع وابن كثير يعني الحرميان والشامي، مش كده؟ تعالوا بقى نرجع نلملمها، لان عندي ناس بتقرا بالايه؟ بالجزم. حمزه والكسائي يقرآن بالجزم، طب ليهم النون ولا الياء؟ لان هم تبع غصن. يبقى حمزه والكسائي يقرآن: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم، ويذرهم، مش كده ولا ايه؟ ويذرهم. طيب تعال بقى، مين باقي من اهل الياء؟ اهل الياء مين؟ عاصم وابو عمرو، يقرآن ايه؟ ويذرهم. طيب الباقون الثلاثة اللي احنا عدناهم، اللي هو امام الحرم النبوي وامام الحرم المكي وامام الجامع الاموي الامام ابن عامر الشامي، يقرؤون ونذرهم. يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. ونذرهم ويذرهم ويذرهم، على طول كده أول ما تسمع يذر يبقى واحد من الاثنين، مين؟ إما حمزة وإما الكسائي. مش هيتضح القارئ بيقرأ لمين من الاثنين إلا لما يمشي قدام شوية ويجينا عند أصل من الأصول، عند الهمزات، عند المدود، منتبهين معي؟ أما لما نسمع كده إيه؟ ويذرهم، برضو حيبقى عند اثنين، اللي هم مين؟ عاصم وأبو عمرو. انتبه معي. طيب نسمع ايه ونذروهم، يبقى عندي ثلاثة انتبه. ونذروهم. طيب التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فلأن قبله من يضلل الله، فالمعنى ويذرهم الله، خلاص. ومن قرأ بالنون فعلى استئناف إخبار الله عز وجل عن نفسه، ثم استئناف، خلاص. ومن جزم، هنا الشغلانة بقى، ومن جزم فإنه عطفه على موضع فلا هادي له، لأن موضعه الجزم، الفاء هي هتبقى جواب الإيه؟ جواب الشر، لأن موضعه جزم. ومثله مثل هذا القراءة دي: فأصدق وأكن من الصالحين، فعطف وأكن على موضع إيه؟ فأصدق، عطف على موضع إيه؟ فأصدق. نعم، إذ معناه، معنى القراءة اللي هي هناك في سورة الإيه؟ لا مش التغابن يا رجل، المنافقون تغابن. مالك أنت بتخطط كده، بتطلع لقدام كتير ليه كده؟ أن تؤخرني أصدق وأكون من الإيه؟ وأكون من الصالحين. ومن رفع، هنا بقى، ومن رفع يذرهم فعلى الاستئناف أو على إضمار مبتدأ، إما على الاستئناف وإما على إضمار مبتدأ، هيبقى التقدير الإضمار إيه؟ وهو يذرهم. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا دي منين؟ وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدل قوسين، وهيبقى معانا الايه كلمتين فيها فرش، الجزم والايه والنون والايه والياء. قال قال رحمة الله عليه: وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا. اقوس عليه كلها على بعضها، ايه الكلمة اللي معنا هنا؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، جعل له شركاء، هذه اللي هي الايه؟ قال شركا حرك، هتحرك ايه؟ الراء، خد بالك، هناخد، احنا عايزين ناخد من الضد، حرك الراء. وضم الكسر شي شو، يبقى ايه؟ شورى. وامدده هامزا، يبقى شركاء، بس كده جت الضد، القراءة من الضد. حرك ايه؟ شركا، حرك ايه؟ الراء، بقت ايه؟ راء. طب هحركها، احركها بالكسرة ولا بالفتحة ولا بالضمة؟ ليه؟ ها؟ شاطر. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة. لما الشيخ قال كده، ده رجل ولي من أولياء الله، ده القصيدة دي خلت الجميع يقف أمامها ويتحير. الإمام الشاطبي صاحب الكرامات المحسوسة والملموسة في حياته، وهذه القصيدة من كرامات الإمام الشاطبي اللي ربي سبحانه وتعالى نفع بها في أنحاء الدنيا. حرك الراء، ضم الكسر شو، شي شركا شو. طيب وامدده هامزا، يبقى بقى ايه؟ شركاء. ولا نونا، يعني ما تنونش، يبقى ما بقيتش ايه؟ شركاء. ولا نونا يعني لا تنون، وجب في الاخر الكلمة اللي هي خلاص ضبطها قراءة الايه اللي بيوصفها ضد القراءة التي لفظ بايه، لفظ بها عن شذا نفر عن شذا نفر ملة. العين لمن؟ طيب والشين لمن؟ حمزة والكسائي. ونفر ابن كثير وابو عمرو وابن عام. الله ده عدد كبير. ده بقوا كام كده؟ 5.5. شاطرة يا بنت. 5.5 عندي. خد بالك اصبر عليا خلينا نجيبه من فوق. نفر دي ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير بتمامه. يعني ايه بتمامه؟ يعني براويي البزي وقنبل. خلاص. وابو عمرو بتمامه وابن عامر بتمامه. خلاص. طيب ادي 3. وحمزه والكسائي اللي هما في الشين بتمامها بتمامهما. طيب اتبقى معانا مين؟ النص حفص. حفص ده نص مين؟ نص الامام عاصم. مش كده ولا ايه؟ هيتبقى معانا مين؟ نافع وشعبه. معنى هذا ان الامام عاصم يعني لو جه واحد بيقرا واخطا وهو بيقرا في روايه حفص وقال ايه جعل له شركه، مش هنقول اخطا في القران ولا شيء، ولا واللي يخطئ خطاه يوافق قراءه صحيحه لا يقال عنه اخطا ولا يقال لحن، لان لو وصفته باللحن او بالخطا يبقى معناها ان القراءه الاخرى خطا او لحن، انما نقول خالف الايه الروايه التي يقرا بها. معنى هذا ان الامام عاصم اقرا شعبه شركا واقرا حفص شركاء، والقراءه كلها ترجع لمين؟ ترجع للامام عاصم. ترجع للامام عاصم. نعم. وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا. التوجيه قال ابن خلاويه رحمه الله عليه يقرا بضم الشين والمد وطرح التنوين. الشيخ بيقتصر بضم الشين والمد وطرح التنوين، ده بيتكلم على قراءة ايه؟ شركاء. بضم الشين والمد وطرح التنوين ماشي، وبكسر الشين وإسكان الراء والتنوين شركا. فالحجة لمن قرأ بضم الشين أنه جعله جمع شريك. جمع ايه؟ شريك. ده احنا في قراءة ايه دلوقتي؟ بنوجه في قراءة ايه؟ شركاء. خلاص. فمنعه من الصرف لان الهمزة التي في اخره مشاكلة لهمزة حمراء شركاء صفراء وما ايه وما اشبهها. والحجة لمن قرأ بكسر الشين أنه أراد المصدر اللي هو إيه شركا، يبقى خد إيه خد المصدر. وقال ابن إدريس رحمة الله عليه في توجيهه فقراءة نافع وأبي بكر اللي هي شعبة يعني وأبي بكر مردودة إلى الشيء المرزوق في قوله فلما آتاهما صالحا. أصل الموضوع ده له قصة حتى الموجهين ذكروه غير المفسرين. دي كانت أول إيه أول حمل للسيدة إيه للسيدة حواء، ده كان أول حمل. وجاء الملعون وقال لها اللي في بطنك، هي طبعا ما شافتش إلا الحيوانات اللي في بطنك حيوان بهيمة من البهائم دي، فخافت قال لها طيب لو طلع إنسان سوي زينا كده تسميه على اسمي؟ قالت تسميه على اسمك. كان اسمه ايه؟ عبد الايه؟ عبد الحارث. قالت تسميه على اسمي. وبعدين رجع تاني قالها مرة تانية قالت ده اللي ببطنك حية، لان كانت بدأت تشعر بألم الايه؟ ألم الحمل. فهي هي دي بقى الكلام. العلماء أشركوا التوجيه في هذا. فلما آتاهما دعوا الله ربهما لئن آتيتنا. الآية إيه؟ لئن آتيتنا صالحا من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا، جعل له إيه شركاء. طبعا في التوجيه عند المهدوي وعند غيره ذكر أسباب الايه الآية. فقال ابن إدريس: فقراءة نافع وأبي بكر مردودة إلى الشيء المرزوق في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا. خلاص. طيب، وقراءة من بقي يرجع معناها إلى الشريك الذي أشرك فيما رزق الله، والقراءتان جيدتان. ثم قال رحمة الله عليه: ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلى. في قول المولى تبارك وتعالى: وإن تدعوهم الهدى، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. طيب، هنا في سورة الإيه الأعراف قال: ويتبعهم في الظلة. إيه سورة الظلة؟ الشعراء. ليه سميت الظلة؟ إيه الظلة؟ طب ما تجيب لي النص. عذاب يوم الإيه الظلة، سميت سورة الإيه الظلة. احتل واعتلى. طب والشعراء يتبعهم الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون، وهنا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. لا يتبعوكم، قال: ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه. خفف، يبقى التخفيف ضد التثقيل، ضد التشديد. يفتح الباء، خلاص، هي لا يتبي، لا يتبى، مش كده ولا ايه؟ ويتبعهم في الظلة احتلا. الالف لمن؟ الرمز، خلي بالكم، هنا عندنا في ايه؟ في احتلا، في الظلة احتلا، في الظلة احتلا. وخلي بالكم الرمز احيانا ياتي في حرف ربما يكون محذوف في القراءة، في الظلة تح، الالف مش معايا اهي، في الظلة تح، مش كده؟ لما نيجي نقرأ البيت: ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلى، ويتبعهم في الظلة احتل، يبقى فين الالف؟ يبقى ننتبه للايه، للايه، للرموز. يبقى نافع انفرد بالتخفيف في هذا الموضع وفي سورة الايه، في سورة الشعراء. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قرأ نافع يتبعوكم بالتخفيف من تبع يتبع، وقرأ الباقون يتبعوكم من ايه؟ من اتبع يتبعوا، وهما لغتان بمعنى واحد. إذا أخذ الإنسان في إثر غيره، يقول فلان بيتبع ايه، يتبع فلان في إثر غيره، قيل تبعه واتبعه، تبعه واتبعه، ثم استعمل ذلك في الديانة والاعتقاد اتساعا. اتبع الشيخ فلان، او اتبع احنا ايه، وايه تاني؟ اتبع، خلاص. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وقل طائف طيف الرضا، طبعا ولا يتبعوكم، نقص عليها البيت كله. وقل طائف طيف الرضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا. نغلق قوسين: وقل طائف طيف رضا حقه. هنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، قال: وقل طائف طيف رضا حقه. انتوا بتقرأوا الحفص ايه، طيف ولا طائف؟ طائف. اللي بيقول لك هنا قل طائف، قلها ايه؟ طيف. لمين؟ رضا حقه. الراء لمن؟ للكسائي. وحقه لمن؟ ابن كثير وابو عمرو، ثلاثة من سبعة يقرؤون ايه؟ طيف، اذا مسهم طيف من الشيطان. طب يبقى الباقون لفظ بها. وقل طائف، وقل طائف، طائف دي يقولها ايه؟ طيف لمين؟ بس يبقى ايه؟ خلاص القيد هو القراءة، وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، مش كده ولا ايه؟ ما برجع نرجع للاصول، وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والامر ليس مهولا. الموضوع مش كيف تكبروش قوي يعني، خدوا بس ايه، بس ايه، زاحم بالذكاء لتفضله. طيب الايه دي عرفناها، وهو ادي كلمه واحده في القران التوجيه. قال ابن ادريس رحمه الله عليه: فالطائف اسم فاعل من طاف يطوف، فهو طائف، كما كقال يقول فهو ايه؟ قائل. والطائف، الطائف ما طاف عليهم من الشيطان اذا مسهم طائف. فاما طيف، طيف ففيه قولان لاهل العربيه، احدهما ان يكون مصدر من طاف، ها، يطيف طيفا، طاف يطيف، مش يطوف، طاف يطيف طيفا، هكذا ذكر عن العرب. وقيل انه ده الكلام الثاني، مش هو قال ايه؟ لاهل العربيه. وقيل انه من ذوات الواو، من ذوات الواو، وانه مخفف من طيف، خفف من ايه؟ طيف، كميت مخفف من ايه؟ ميت. مش احنا عندنا ميت وميت صفا نفر، مش كده ولا ايه؟ يقرؤون ايه؟ ميت، وتقرا ايه؟ ميت. نعم. وقل طائف طيف الرضا حقه، اغلق عليها، ويا يمدون فضم واكسر الضم اعدلا، اغلق عليها قوسين، يا يمدون، واخوانهم يمدونهم، يمدونهم في الغيب. قال ويا يمدون فضم، اضم ايه؟ اولياء، يو، واكسر الضم، يبقى ايه؟ يمدون، يمدون، يمدون. أعدل الألف لمن؟ انفرد من السبعة الإمام ابن عامر يقرأ إيه؟ وإخوانهم يمدونهم، والباقون يقرؤون إيه؟ وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم، مش كده ولا إيه؟ ها، ولا أنا أخطأت؟ انتبه معي. ويا يمدون فضم، يمي، يمدونهم، اللي هو مين؟ طب والباقون يقرؤون ايه؟ يمدونهم، منتبهين معي؟ وموضع واحد هو. قال الامام المهدوي رحمه الله عليه: القراءتان جميعا لغتان، فيمدونهم من امددت، ويمدونهم من مددت، ويمدونهم أشبه بهذا الموضع اللي هو القراءة إيه؟ يمدونهم أشبه بهذا الموضع، لأن عامة ما جاء في القرآن مما لا يحمد، مما لا يحمد، جاء على إيه؟ مددت، نحو إيه؟ ويمده، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب ونمد له من العذاب مدا. وما كان مما يحمد ويستحب جاء على أمدت، أمدت، نحو قوله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به ويمددكم بأموال وبنين وما أشبه ذلك. وقد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر على اتساع، كما استعملت البشارة في الخير والشر وبالله التوفيق، ده كلام الإمام المهدوي، أبشر الذين كفروا، هي دي تنفع؟ استعملت البشارة في الإيه؟ أبشر الذين آمنوا، استعملت في الإيه؟ في الخير والشر. وبهذا تكون قد انتهت سورة الأعراف ولله الحمد، بقي ما فيها من ياءات الإضافة. قال رحمة الله عليه: وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلى. كام ياء إضافة كده نعدهم كده؟ وربي أدي واحد، معي اثنين، بعدي ثلاثة، وإني كلاهما في اثنين إني، طيب عذابي آياتي، هل هي دي المضافات؟ هي من خصائص الشاطبية طبعا، باب الياءات الإضافة وياءات الزوائد ذكر في الايه في الأصول، إنما الشيخ بيذكرك في نهاية كل سورة بما وقع فيها من ياءات الايه من ياءات الإضافة. طيب وربي فين؟ قل إنما، عشان نخلص، قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم ربي الفواحش، خلاص. وترجع بقى تشوف مين اللي قرأ ايه بالفتح ومين اللي قرأ بالايه بدية. معي حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، فأرسل معي، فأرسل معي معي، طبعا ما حدش بيقرأ معي غير حفص في معي، من كل القراء يقرأ ايه معي، ادي اثنين. طيب وبعدي، بعدي ده فين اللي هو ايه؟ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم، أدي بعدي. وإني كلاهما، إني كلاهما دول اثنين، الأول في أول قصة سيدنا نوح، لقد أرسلنا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، كمل الآية ها؟ إني أخاف، هذه إني الأولى، إني الثانية، قال يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، هذه إيه؟ إني كلاهما عذابي، اللي هي إيه؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، قال عذابي أصيب، عذابي أصيب، آياتي سأصرف عن آياتي، عن آياتي الذين يتكبرون. وبهذا يكون في سورة الأعراف بنياءات الإضافة عدد كام؟ سبع إيه؟ سبع ياءات، قال الشيخ مضافاتها العلاء. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر، نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.